My name. لا كده ما ينفعش كده ما ينفعش كده ما ينفعش بس كده الادب مع الله الادب مع القران إِنَّ فِي ذَلِكَ وَلَقُ اللَّهُ